وفي العراق وفي إيران، ولولا حرب الخليج الأخرانية كان هيوصل. والعراق ضرب المفاعل النووي سنة 81 ورجعوا مرة ثانية سنة 91 عملوا الضربة دي مرة ثانية، لأنه اللي كسروه رجع اتعمل مرة ثانية. طب مين اللي عمل، من الذي سمح لهذه القوى العالمية بتدمير القوة التي كانت موجودة عند الجيش العراقي على فساد أمره؟ طبعا لكن ما هو احنا مسلمين، هم اللي قالوا اه تعالى، الكويت طلبت، السعودية طلبت، ومصر وافقت، ورحنا كله تمام. والنهاردة العراق بتتفتش أوضة أوضة طبقا لكلام الأمم المتحدة. لو العراق قالت أنا عايز أفتش أوضة النوم بتاعة عم إبراهيم الدواب ورفضت العراق، تبقى مخالفة القرار بتاع الأمم المتحدة. لكن ما يمكن مخبي أنت تحت السرير مفاعل نووي غيره، هي طيب حاجة تضحك بس هو واقع دي حقيقة. طب ما اللي ما بيكونوش يفتشوا الأوض، لأنه عندهم هم أجهزة لازم تعمل مؤشرات بيشوف الأوضة دي، يفتح لي الأوضة دي. وزي ما انتوا عارفين دخلوا وزارة الزراعة السنة اللي فاتت ولا السنة دي حتى، دخلوا وزارة الطبيعة جماعة وزارة الزراعة يعني مالها، ورفضت العراق بس اتقلبت الدنيا، فرحت كده اتفضلوا تحت وفتحت لهم وزارة الزراعة. باكستان وهكذا، مين يقول مين ما عندهمش السلاح؟ ومع ذلك فإن المسلمين، لكن المسلمين الأوائل ما هو يعني انتوا عارفين رجل منهم من شدة الجوع، من شدة الجوع أكل شيئا أنا مش قادر أقول لكم عشان أنتم مت، إنما الحق إن أنا أقول الصح إن أنا أقول لكم، لكن أنتم حافظوا عنه السنة وانظروا ماذا فعل بول عشان يقدر يأكل يعني شيء لقاه صح، حاجة لقاه الصحر فأكلها، ربطوا أحجار. لكن كانت النتيجة إنه هذا الرجل قعد يبكي لكثرة الخيرات اللي بقت موجودة قدامه، وقال والله دايما علينا عجلت لنا حسنة سنة في حياتي. فقر ليس مانعا، ضعف ليس مانعا، لازم رمز حرب 73 دي مين مش كانوا بيقولوا كل الحسابات العسكرية مش عارف ايه؟ الجهاد أيها الإخوة ليس همجية، ليس همجية، لأنه جاي يتقال لكم اه. وعلى فكرة هذا الكلام حقيقة، هما بيطلعوكوا في العالم كله صورة الناس اللي ماشيين جموع بتزقر والدم بيغلي في عروقها عايزة تقتل وعايزة تقضي ولذلك كلمة الجهاد عندهم معناها البربرة، البربر، الحمديين الشريفين. وهذه ليست حقيقة. الجهاد في الإسلام رحمة، الجهاد لا تنسوا أنه في سبيل الله مش جهاد عشانه. ولذلك يوم ما الجيش كان داخل على الكافرين ليقاتلهم، راح واحد من المسلمين ضرب الفرس وطالع جري سبق الى الكافرين، قال لهم انا اعرض عليكم الاسلام، لما تشهدوش انه لا اله الا الله؟ واحد يعرض عليه فاعجبهم فاسلموا. وصل الجيش الاول المسلمين، المسلمين في الاول لسه مش زعلوا منه، سالوه بقى ده كلام فوت عليه الغنيمه راجل دي حقيقه كان خطينا، وزعلوا منه، زعلوا منه جدا. والرجل ما كانش لاقي حد يكلمه منه. ولما راحوا للرسول عليه الصلاه والسلام كان تعرف ان الصحابه ما اتولدش كده، دي تربيه في الاسلام، نقدر نعلى شويه عن اللي احنا فيه ان شاء الله. لما راحوا للرسول عليه الصلاه والسلام الرجل رايح يا عيني في منتهى الرعب والخوف والزعلان من نفسه، راحوا اشتكوا للرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول قال ده راح جري كلهم اسلموا وقادر يعني حظنا وحش. اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهش له ويبش ويقول له لقد اعطاك الله بكل نفس منهم كذا وكذا وكذا، يقول فما فرحت بشيء اصبح مني في هذا الجهاد. كان الجهاد عشان انت عايز تقتل، انما ده الاسلام بيقول لك لا كويس. وسمى بن زيد يوم ما قتل واحد، قتل رجلا كافر في معركه بيت برده، الرجل السيف ما قدرش يجري، سيدنا أسامة جري وراه قال له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. سيدنا أسامة قال له أنا ضحك علي قتله وراح. تصور الراجل عمل كذا وكذا، يا رسول الله إنه لم يقلها إلا وقاف منه، فلته وقد قال لا إله إلا الله يا رسول الله، مش صحيح ده كان منافق ده ضحك علي، فسلته وقد قال لا اله الا الله يا يا رسول فظل يكررها حتى تمنيت أني لم أسلم قبل هذا اليوم. عبد كان يقول يا رب ده كان يبقى من حاجاتنا في الجاهلية عشان يبقى الإسلام يجي بعدها من شدة. لو كانت مسألة حرقة لدى المسلمين ففي الجهاد ربنا أبدل مكان القتل أبدل مسألة الأسرع عشان يستبقي الراحة. وهتشوفوا في تفاصيل الجهاد حتى يا إخواني في الآية اللي ذكرتها لكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. من ضمن الكلمة سواء انه يقول لهم الا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. انتوا ما تعتبروناش اعلى منكم زينا زيكم. فمن ضمن الكلمه اللي احنا بنطرحها فلذلك سيدنا عمر طلب ان يضرب عمرو بن العاص الصحابي عشان واحد كفر. الجهاد ليس همجين انما هو الجهاد هو القتال مش من العالم. انتوا مش شايفين انجلترا البلد المتحضره لسه ضربه فوكلاند من كذا سنه 86 اظن ولا حاجه ولا حاجة زي كده في الثمانينات ضربة أسطول بحري تحرك وذهب ولغاية النهاردة هونج كونج مستعمرة بريطانية ولغاية النهاردة كندا ليست بلدا مستقلة وإنما تابعة للتاج البريطاني ولغاية النهاردة كل هذه الحركات الاستعمارية والاحتلالية في العالم ما هي شغالة إيه؟ مش أمريكا دخلت جابت نورييجا عن طريق الضرب المباشر دخلت نورييجا دخل رئيس دولة دخلت له فتشت القصر الجمهوري راحت جايبه اهلا وراحت جايبه دي ما اسمهاش همجيه. البروتستانت والكاثوليك في اوروبا اطفأوا بعض ليس من اجل الدين وانما من اجل الغنائم والذهب اللي كانوا لاقينه ساعتها ولاسباب طبعا اخرى طائفيه. دي ما كانتش همجيه. اما المسلمون اذا قالوا انت ما تعرفش يعني ايه جهاد النهارده العالم يقول يفضحني اسف لهذه التعبيرات لكن ده لما تقروا الجرايد تلاقيه بيقول كده لانه جاء وقت ان العالم كله عامل زي الكلاب المستعبده. لما مات ماو تسي تونغ اللي كان يرأس 200 كام مليون 600 مليون رجل صيني ماو تسي تونغ اتضح انه طاغيه جبار وان الشعب كان تحت حكمه مستعبد فانفجر. ونفس الوقت اللي ماو تسي تونغ كان مستعبد الصينيين ستالين ومن بعده كان مستعبد الروس اكثر مش عارف من كام مليون 200 مليون ولا لا مش 263 او 340 مليون عدوا معايا الملايين دي. وفي نفس الوقت كان تيتو وكان شاوشيسكو في يوغوسلافيا وفي رومانيا كل دول كانوا عباره عن كلاب مسلسله اللي هم الناس اللي تحتهم. هل السلام في العالم سلام في العالم هو سلام خمس صنفار ماو تسي تونغ وستالين وتيتو وشوشيسكو وحتى امريكا لما دبحت الهنود الحمر عشان تقضي على الشعب الامريكي الاصلي ويجي الانجليز والاوروبيين اللي جايين مغادرين مكانهم. هل الخمس ست افراد دول هو ده سلام العالم والملايين دي كلها قهرها وكبتها الاسلام ملوش دعوه عشان ملوش دعوه ما يفجرش السلام العالمي؟ لا الجهاد يفترض ان السلام العالمي حق لكل طائفه الانسان لكل البني ادم الحق بالحريه والكرامه في العالم مش ماو تسي تونغ وستالين وثلاثه اربعه معاهم هم اللي ماسكين الدنيا وخلاص زي العرب النهارده كل بلد فيها جبار وطاغيه من الطواغيت وال200 ولا ما اعرفش 160 مليون عربي اللي عايشين دلوقتي والله ما اعرف بقوا كام. العرب اللي موجودين دلوقتي مين اللي عنده قرار منهم الا يعني نفر قليل ومش قرار حقيقي كلهم هم كلهم 10 12 واحد 20 واحد هم. الجهاد يقول بكل فرد من بني الانسان حق في الكرامه والحريه وليس من حق القاده الطواغيت. ادي الجهاد في الاسلام. ايها الاخوه اذا سمعتم هذا كله اذا سمعتم الضعف ولا الجوع والفقر ولا ان سلاحنا في ايد اعدائنا ولا ان الجهاد امجيه فلا تصدقوا هذا وانما اعلموا ان الله تعالى عندما قال كتب عليكم القتال قال وهو كره لكم اساسا الناس تحب تقاتل لكننا نقاتل في سبيل الله. لا اريد ان اطيل اكثر من هذا لكن حسبي ايها الاخوه حسبي ان تعلموا حسبي ان تعلموا وان نعلم جميعا انه لا اله الا الله وانها تفترض الجهاد في سبيل الله. وهذا المصحف الذي قرات لكم منه ايها الاخوه الاحباب فيه سورة أنا سأختتم بها أو سأختتم بذكر لبائها هذا الحديث فيه سورة اسمها سورة الحديد. الله تعالى قال، والحديد ده هو اللي بيصنع منه كان السيف والدرع زمان، والنهاردة الدبابة والبندقية. يقول الله تعالى في سورة الحديد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ما أنزله الله إلا للجهاد. فيما استخدمنا الحديد؟ استخدمناه في أي شيء؟ له في كل شيء، كل شيء. وقلنا إننا لن نحارب بعد ذلك. الله تعالى يقولها صراحة. صاحب ارجعوا اقروا النهارده سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة التوبة، وسورة الفتح، وسورة الحديد، واعلموا أن الله ما أنزل هذا إلا من أجل ذلك. هذا هو الجهاد في سبيل الله. فلن يستطيع إنسان أن يقول على المسلمين إنهم كانوا مرهبين أو مرعبين للعالم بعد 14 سنة حكيناهم في السيرة قطعوا بالسيوف وقطعوا بالكرابين وشردوا وأخرجوا من ديارهم لحد ما خلاص واضح لعين الشمس أنهم مظلومون. ولذلك لما أذن الله لهم بالجهاد أنزل أهداف ذلك في سورة زي سورة الحج، قال لهم بصراحة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. فليس الجهاد همجية، إنما الجهاد هو ما أمر الله تعالى به عباده الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أسلفنا من الذنوب والمعاصي، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلمنا، واغفر لنا ما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله جله ودقه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله جله ودقه يا رب العالمين. واغفر لنا ما تعلمه وما لا نعلمه يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بعزتك من أن تعاملنا بذنوبنا. اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل. اللهم عاملنا برحمتك لا بذنوبنا. اللهم يا رب عاملنا بما أنت أهل له ولا تعاملنا بما نحن أهل له. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك أن نقدم عليك بخير يوم نقدم عليك يا رب العالمين. لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم يا رب نعوذ بعزتك من أن تتوفانا وأنت غير راض عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام من للمجاهدين في سبيلك إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وثبت أقدامهم ومكنهم ولا تمكن منهم. اللهم أعف أعراض المسلمين، اللهم وحي أبناء المسلمين، اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا. اللهم إنا نسألك أن يكون برد الشتاء هذا عليهم سلاما يا رب العالمين. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، وابعث الجهاد من ديار المسلمين حميدا يا رب العالمين. اللهم ربنا اهد المسلمين إلى دينك وردهم إليه ردا جميلا، واجعلنا بفضلك هداة مهتدين. اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل قبورنا علينا حفر النار يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا لنا رياض الجنة وسعها علينا. اللهم وسعها علينا مد أبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلها لنا روضات الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا يا رب ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا. اللهم لا تؤاخذنا بضعفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا دعاءنا. اللهم أقل عثراتنا وأقل زرنات أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساءنا واهد آباءنا واهد أبناءنا واهد إخواننا واهد المسلمين إليك يا رب العالمين. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون